اللي بتمناه إنه ربنا يقدرني وعود الشغل زي أول، يعني لأن بحب التدوير وعادة التدوير، بحب البيئة، نظافة البيئة. بحب لما أمشي بالشارع ألاقي قطعة نادرة، أحيانا بتلاقي مثلا صينية شاي نادر جدا ثمنها مبلغ وقدره، طبعا صار عليها شوية صدى ربة البيت بترميها، طبعا أنا بجيبها برجع بنظفها برجع بشتغل عليها مرة ثانية بترجع تحفظ أحلى من أول بكثير. بالنسبة لتدوير مخلفات البيئة، مثلا أكياس للخضار الفواكه بجيبهم بغسلهم وبكويهم بطريقة معينة وبعملهم كرمشة وبعدين بعمل منهم تنسيقات ورود. إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، فضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، والإنسان مارس عملية استرجاع النفايات منذ العصر البرونزي، كان بيدوب مواد معدنية ليحولها لأدوات جديدة. إعادة التدوير هو ببساطة إعادة استخدام المخلفات لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي. كيف لو كانت سيدة بتحاول ترجع الحياة لكل النفايات ليصيروا قادرين يعيشوا معنا عمر أكتر وبأشكال مختلفة؟ عندك الكرتون بعمل منه برضو صناديق، بعمل منه فازات، عندك بقايا الأقمشة والستان بعمل منهم ورود صناعية وبيزين بهم صواني تلبيس الذهب للأعراس، برضو علب الكولا، كاسات المي برضو بنستفيد منهم تنسيقات كثيرة، حتى بقايا الأغصان وحتى من التربة بنستفيد شغلات كثيرة. يعني شو بدي أحكي لك، بنحكي لك كل إشي على الأرض ممكن ندوره ونستفيد منه. أهلا وسهلا فيكم في بودكاست قصتها القصيرة. دايماً بنحكي إنه السيدات في إلهم ميزة خاصة في البيت وبكل مكان، هم بالعادة قادرين يعملوا روح حلوة في البيت، وهذا الإشي بنحكى حتى لو ما كانت الست بتعمل هذا الإشي عن قصد، مجرد وجودها قادر يعمل هذا الفرق. كيف لو كانت فعلاً هي بتعمل على تجميل الأشياء وتدويرها، وهذا الفن بالنسبة إلها شغف ومصدر رزق، وهذا اللي صار مع بطلة قصتنا لليوم. ابتسام رح تحكي لنا قصتها القصيرة. ابتسام سيدة خمسينية، أم وزوجة، عايشة بمحافظة جرش شمال الأردن، بتحول النفايات والمخلفات لقطع فنية. عاشت طفولة كانت والدتها فيها هي البطلة بعد ما فقدت والدها وهي بعمر صغير كتير. أنا بالنسبة لطفولتي، طبعا والدي الله يرحمه توفى كان عمري 7 سنين الله يرحمه. ربتنا والدتي طبعا على حب الخير، محبة الناس، الاعتزاز بالنفس بالدرجة الأولى. ستي أنا كان إلي 7 أخوان شباب وثلاث صبايا أخواتي أكبر مني، وفي أخواني أصغر مني طبعا كانوا متعاونين وما شاء الله عليهم. يعني إحنا عيلة كنا متماسكين، أصحاب دين، أصحاب مبدأ، أصحاب يعني محبة والدتنا إن أغنتنا كثير عن وجود الوالد، الحمد لله رب العالمين الله يرحمه. طبعا أنا صغيرة كنت أحب المقتنيات النادرة، حتى شغلة الألعاب، شغلة يعني التراثيات، ما كنت أحب أرمي أي شيء، كنت أحتفظ بكل شيء. يعني أنا أكثر شيء كنت طبعا قطع الإسفنج اللي تيجي 2 سنتي كنت أشتريها، أعمل منها ثوب أو فستان للعب الصغيرة، أعمل على شكل كشكش، وكنت أهدي لصاحبات الصغار أحط المعارض بالمدرسة، وهاي الشغلات يعني كنت أعشقها كثير، وكنت أعشق الرسم وأحب الشعر وشغلات كثير يعني. بعد هالفترة اللي عاشتها ابتسام في طفولتها انتقلت لمرحلة الجامعة، بس ما راحت لشغفها في هذا التخصص. يمكن الظروف اللي منعيشها اللي بتخلي الفن مش ضمن الأولويات حتى بحصص المدرسة، بتكون عادة حصص الفن هي حصص ثانوية ومش أساسية، لهيك هي مش خيار للدراسة الجامعية. عادة منروح لتخصصات تانية بدون ما نفكر إحنا شو منحب. دراسة دبلوم محاسبة، طبعا لما يكون هالدراسة قبل 30 سنة كانت فرص العمل بالقرى قليلة، فلازم تطلع على مناطق المدن، فأنا استكنت كفت وما اشتغلت يعني على شهادتي. بالنسبة لحب المقتنيات والعمل اليدوي، وأنا بنت طبعا قبل ما أتزوج كنت أشتغل بيها وظلت مستمر بيها حتى تزوجت، كان تزوجت سن 26 سنة برضو ظلت مستمر أجمع علب الكولا، أجمع شو اسمه غطل، عفوا علب البوضة وغيرها، أقصهم ألبسهم طبعا خيطان صوف وأنسق عليهم ورود، وكنت أبيعهم بعمان. الدراسة طبعا ما أثرت علي بالنسبة للمشغولات الفنية، لأنه أنا بالدرجة الأولى بعشق المشغولات الفنية. هون ابتسام كمان حكت عن مرحلة مهمة جداً وهي مرحلة الزواج، وبهاي المرحلة شقت طريقها بمكان جديد، لا هو محاسبة ولا هو مشغولات يدوية وإعادة تدوير، اتجهت اتجاه جديد تماماً. أنا بعد ما تزوجت طبعا كان عند زوجي محل تجاري اللي هي مكتبة، فكنت أشتغل معه بالمحل، تغيبت شوي عن المقتنيات وعن الأشغال اليدوية لأنه كنت أطلع معه من الصبح أرجع المساء. بعدين التهيت بخلفة أولاد، طبعا خلفت أولاد 2 كان بناتهم 2، وقطعت فترة حوالي 6 سنوات وجبت الصبي الوحيد اللي. بعدين وأنا متزوجة طبعا اتجهت لدراسة تجميل، دراسة مش دبلوم، دورات، كنت أخذ دورات تجميل، وبعدها فتحت صالون، اشتغلت فترة 5 سنوات كوفيرة بصالون. طبعا شغل الصالون والتجميل أخذ كثير من وقتي برضه، ما كنت أشتغل بالأشغال اليدوية. طبعا زوجي هو كان مدرس، بعد ما تقاعد استلم محله وأنا استلمت محلي بالصالون. بعد فترة يعني لقيت إنه الصالون غير مجدي بالقرى، يعني ما فيش منتوج مادي زي ما بدك الواحد، فبعت الصالون ورجعت جلست بالبيت. بس يا ترى هل الصالون قدر يوقف ابتسام عن شغفها وحبها لإعادة التدوير وتحويل كل إشي مصير النفايات لقطعة فنية؟ فعلياً قصتها لابتسام ما اكتملت، لسه في باقي وباقي وباقي، وتجارب جديدة خلت من ابتسام ترجع لشغفها وحبها بإعادة التدوير والفن. فترة رجعت للمشغولات اليدوية برضو، كنت أجمع أمشي مثلا بالشارع ألاقي شغلة مرمية على الأرض ممكن أستفيد منها، أحس إنه في منها فايدة يعني، أرجع أخذها أنظفها أعقمها وأحطها بالمخزن لاحتياجي الخاص، يعني أحكي راح يوم أجي وأحتاجها مرة ثانية. وجودي طبعا بالجمعية أتاح لي فرص كثيرة إنه أعرف الناس والصبايا والسيدات والضيوف اللي كانوا يجون على الجمعية، على شغلي، على تدوير الأشياء، على إحياء الشغلات اللي يعني ممكن تتلف، وعرفوا إنها إلها حياة ثانية. بعد هيك صار في حراك اجتماعي خيري في القرية اللي عايشة فيها ابتسام، فانضمت لجمعية خيرية في بداية تأسيسها لتكون بداية إلها تثبت نفسها في سوق إعادة التدوير وتكون ناشطة بيئية بكل فن وحب وبساطة. بعدها فترة تعرفت على منظمات وعلى منصات سياحية زي منصة سواح اللي بديرها الأخت عزيزة، طبعا اسمها ساحر برقاوي، كان لي فضل كبير بوصولي إلى يعني حلمي إني أوصل رسالتي لكثير من الناس. أثناء وجودي بالجمعية طبعا كان يعقد دورات أشغال يدوية، فن، رسم، شغلات كثيرة عم تتعلق بالمرأة وتشجيع المرأة على الإنتاج. طبعا القطع اللي كنت أعملها كان إلي زاوية بالجمعية، أي حد يزور الجمعية يطلع عليهم، وكثير ألاقي تشجيع من المجتمع المحلي، من الضيوف، من رئيس الجمعية، من أهلي، من الكل. أول قطعة عملتها طبعا كانت ورق الجرايد، كنت أعملهم على أشكال معينة، أعملهم تنسيق، تضع الباب، تضع الحيطة، طبعا أنسق عليها ورود على نفس الورق الجرايد. وبعدها اتجهت إلى استعمال فوط المطبخ أو البشاكير التالفة، كنت طبعا أستعمل معهم الإسمنت أو الجبس، جبسين، أعمل منهم مثلا فازات، أعمل منهم قوير زريعة بأشكال مختلفة. في هذا الوقت اللي كانت تعرض فيه شغلها قدرت توصل لجمعية ملكية لحماية الطبيعة، من هناك وصلت لدعم مع أحد الجهات الداعمة اللي قدروا يوصلوها لتعمل مشروعها الخاص وتوصل للناس في مدن مختلفة. نظمت ميدا الكندية طبعا قدمت لي الكثير، اللي هو دعم مادي ودعم معنوي وتدريبات، يعني كثير وصلتني للي أنا فيه، يعني اللي فتحت مشروع على مستوى كان كويس، وكان يشاركوني ببازارات على مستوى الأردن، بالعقبة، بالمادبة مثلا، بالإربد، مركز زها، بكل المناطق وين كان في ممكن في مجال لبازار، كانوا طبعا ينسقوا لي، يعطوني طاولة، يعطوني يوصلوا لي المناطق هذيك على حسابهم. وزي كتير من المشاريع اللي تأثروا بجائحة كورونا، تأثر مشروع ابتسام اللي كان قائم بشكل أساسي على السياح ووجودهم وعلى البزرات، لهيك وقفت شوي، وخاصة إنه صار عندها مجموعة من الظروف، إلا إنها لساتها بتتمنى تكمل مشروعها وشغفها وفنها. صراحة إعادة التدوير مهم جداً بحياتنا وبحياة الأرض، وبتخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل أساسي. هو من أهم الطرق المتبعة للحصول على أفضل تطبيق للتنمية المستدامة، هي عملياً إعادة التدوير أو ما يعرف عالمياً بالريسايكل. هي مش إشي جديد، كان موجود عبر التاريخ، معظم دول العالم انتهجت هاي السياسة التصنيعية لكتير من الأسباب. لهيك ابتسام وبكل بساطة هي نموذج لأي شخص قادر إنه يكون مساهم في التنمية المستدامة وإعادة التدوير.